بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تكلمنا عن النية في إخراج الزكاة، وذكرنا أنه لا بد من اشتراط النية في إخراج الزكاة، وأن تكون النية من مكلف، لأنها هي النية المعتبرة، تكون النية من المكلف المالك إذا كان مكلفا، أو من وكيله أو وليه أو وصيه. لو أنك وصي أو ولي على قاصر، على صغير أو على مجنون، فإنك تنوي. إيش ينوي؟ ينوي الصدقة الواجبة أو الزكاة المفروضة ونحو ذلك، أو زكاة المال. لا يشترط أن يعين النية، أن يقول هذه زكاة المال الفلاني أو المال الفلاني، لا يشترط هذا. ولو أنه نوى صدقة مطلقة فإن ذلك لا يجزئ. ما سبق لنا أن إخراج المال يأتي على صور، منه ما يكون هبة، ومنه ما يكون صدقة تطوعية أو نفل، ومنه ما يكون صدقة واجبة، ومنه ما يكون دينا. فالمميز هو النية في هذه الحالة. فإذا لم تنوي أخرجت مالا دون نية فإن ذلك لا يجزئك. أعطيت فلانا من الناس مبلغا من المال وأنت لم تنوي أنه من الزكاة، ثم بعدما قبضه نويت بعد ذلك أنه من الزكاة، فإن ذلك لا يجزئك. طيب، لو أنك أخرجت عن صديقك، أنت لك صديق تحبه وتعلم أن ماله بلغ النصاب، وتريد أن تخرج الزكاة عنه دون أن تخبره ودون أن يأذن لك، ما رأيكم؟ لا تجزئ النية في هذه الحالة، هذه تعتبر صدقة نافلة ولا تجزئ. وذكرنا مسألة المقارنة، أن الأولى أن تقارن النية الفعل والإخراج، أو أن تسبقه بزمن يسير. طيب، نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إيش يقول المصنف؟ هكذا مطلقا لا تجوز؟ نأخذ صورا ونعلم حكمها. نقل الزكاة من بلد لا يوجد فيه أحد من أهل الزكاة إلى بلد آخر، ها؟ هذا يجوز بالاتفاق. إذا لم يوجد أهلها فإنه يجوز اتفاقا. حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، أنه إذا لم يوجد أهلها فإنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. طيب، نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهذا البلد أعني بلد المال يوجد فيه فقراء، لكن سننقل إلى بلد آخر دون مسافة القصر، إيش المذهب؟ يجوز. وقلنا أن الأقوى في هذا والأجود أن ذلك لا يجوز، لأن العلة تشمله. طيب، صورة ثالثة، ننقله من بلد يوجد فيه فقراء إلى بلد آخر يبعد عن بلد المال مسافة قصر، إيش الحكم؟ أي المصنف يقول لا يجوز، وذكرنا أنه يجوز إذا كان هناك مصلحة راجحة أو حاجة أن تحصل نكبة في بلد من بلاد الإسلام فإن ذلك يجوز. طيب، هذا في الصدقة الواجبة، يعني الزكاة الواجبة. أما صدقة التطوع من حقك أن تنقل، وكذلك على المذهب الكفارة والنذر والوصية المطلقة ونحو ذلك، مما لا حاجة أن نذكره في مثل هذا. لو أنه نقل الزكاة في صورة يحرم نقلها تجزئه؟ تجزئه. لماذا تجزئه؟ لو أنه أخذها من مأرب مثلا إلى حضرموت، ومأرب فيها فقراء، ووزعها هناك في حضرموت على فقراء، تجزئه، لأنه أداها لمستحقيها، فهو قد أخرجها ووضعها في وجهها. لكن النهي عن النقل، والمنع متعلق بالنقل وليس متعلقا بذات العبادة. إذا كان المال في بلد فأين يخرج زكاته؟ في بلد المال وجوبا، هذا عند الحنابلة رحمه الله وجوبا أنه يخرجه في بلد المال، لأن الزكاة تتعلق بالمال، ولأن نفوس الفقراء تتعلق بالمال، ولأنه لو نقله من بلد المال إلى بلد آخر يدخل في الحكم السابق في مسألة المنع. طيب، أنت عليك زكاة فطر، غابت شمس آخر يوم من رمضان وأنت في غير بلدك، وين تخرج زكاة الفطر؟ في البلد الذي أنت فيه. فيخرج زكاة الفطر في البلد الذي يوجد بدنه فيه، وظاهر عبارة المصنف عندما يقول يخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ظاهره أنك لو كنت في غير بلدك وأولادك في بلد آخر فإنك تخرج زكاتهم حيث كنت، هذا ظاهر عبارة المصنف. لماذا؟ لأن الفطرة لازمة لك، أنت الذي يجب عليك أن تخرج الفطرة أصلا، ولست تحملتها تحملا عن أقاربك أو عن من تعول. وكلام المصنف إن شاء الله لا غبار عليه، ولو أنه أخرج الفطرة في البلد التي أولاده فيها قد يقال بأنه لا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج في ذلك، والأحوط هو ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. من ناحية تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة أم لا؟ يجوز. لكم سنة؟ لحولين فقط. إذن فيجوز أن تعجل لسنة ويجوز أن تعجل لسنتين، ولا يجوز أن تعجل لأكثر، وهذا على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه أو على مفهوم عبارة المصنف وهو لا غبار عليه. طيب لو أنه بقي على الحول 3 أشهر وعجل جائز، لو أنه لم يمض من الحول إلا شهر يجوز التعجيل؟ يجوز. ما هو شرط تعجيل العجيل الزكاة؟ نعم، أن يكون المال بالغا للنصاب، وهذا لابد منه، فإذا لم يبلغ المال النصاب فإنه لا يجوز لك أن تعجل. أنت الآن معك مثلا 30 شاة سائمة، هل يجوز لك أن تعجل زكاتها؟ لا يجوز، لأنه لم يبلغ النصاب. وهناك شرط آخر ذكره الحنابلة رحمة الله عليهم، أن لا تخرج من الحولين من مال واحد. نمثل بمثال، أنت الآن معك 40 شاة وستخرج عنها لحولين، الحول الأول إذا أخرجت واحدة منها فإنه سينقص عن النصاب، فإنك لا تخرج من نفس المال لحولين. تضحت الصورة؟ من يعيد؟ نعم يا إبراهيم. نعم، إذن نقول إذا أردت أن تخرج من عين المال فإنك تخرجه بما لا ينقصه عن النصاب إذا أخرجت منه الواجب في الحول الأول. لكن لو أن معك مثلا 80 شاة وأنت ستخرج لحولين لن ينقص عن النصاب، واضح هذا؟ طيب أخذنا من أصناف أهل الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها، إيش الفرق بين الفقير والمسكين؟ نعم، أيهما أشد حاجة؟ الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك وأما السفينة فكانت لمساكين، ما شاء الله مساكين ومعهم سفينة. إذن الضابط في الفرق بينهما ذكرناه البارحة، أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، أي أنه معدم أو أنه يجد أقل من نصف الكفاية، فلا يجد إلا أقل من نصف الكفاية. الذي يجد نصف الكفاية فأكثر هذا يعتبر مسكينا، لكنه لا يجد تمام الكفاية. نقول شخص يكفيه في السنة مثلا 2 مليون في طعامه وشرابه ومسكنه ونحو ذلك مما يحتاجه من الحوائج الأصلية، فوجد 300,000، هذا إيش؟ فقير. وجد 500,000، فقير. وجد 1,000,000، أي هذا مسكين، لأنه وجد نصف الكفاية. وجد مثلا 1,500,000، هذا نقول يعتبر مسكينا. وجد 2 مليون، 2 مليون وجد تمام الكفاية، هذا غني. الذي يجد تمام الكفاية هذا غني، واضح؟ إذن الفقر والمسكنة أخرجت الغنى، فالغني لا حظ له في الزكاة، ولذلك جاء في الحديث لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والغنى عند العلماء رحمهم الله إما أن يكون غنى بالفعل أو غنى بالقوة. غنى بالفعل أنت تملك، لديك دراهم، لديك دنانير، لديك طعام يكفيك لمدة سنة، أنت الآن غني بالفعل. غني بالقوة، لديك قدرة على الكسب والتكسب. لكن نحن نقول في الغني الذي بالقدرة أو بالقوة، هذا إذا لم يجد عملا هذا يعتبر فقيرا، واضح؟ وجد عملا لكنه عمل لا يكفيه ولا يؤدي كفايته، هذا يعتبر فقير. فقير إذا كان يملك أقل من النصف، مسكين يملك النصف فأكثر. بهذا نكون قد أخذنا، وأخذنا أيضا في المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ نعم، الذين يستميل ولي الأمر قلوبهم إما رجاء دخولهم في الإسلام إذا كانوا كفارا، أو لتقوية إيمانهم إذا كانوا مسلمين ضعفاء الإسلام، أو لإسلام نظرائهم من زعماء العرب، إذا علم مثلا الشيخ الفلاني أنك أعطيت فلانا من الناس وهو نظير له في المرتبة فإن هذا يحمله إلى أن يفعل مثل فعله لكي ينال نواله، وكذلك للاكتفاء من شره سواء كان كافرا أو مسلما كالبغاة أو الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر وذكرنا أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة لكي يكتفي أو يكفي المسلمين شره، فإنه ملزم بأن يكف شره عن المسلمين دون أن يأخذ مقابل. طيب، ولها صور عديدة ذكرنا أغلبها في مجلس البارحة. العاملون على الزكاة كم يأخذون؟ بمقدار العمل، ولا يحدد ذلك بقدر، لكن ينبغي ألا يبالغ، لأن القصد من العاملين على الزكاة هو جباية الزكاة وأن يزيد بيت مال المسلمين بهذا المبلغ أو هذا المال الذي يجنونه. فإذا قلنا سنبالغ في أجرة هؤلاء العاملين، فإننا بهذا قد نلغي المقصود من فكرة جبي الزكاة والحصول عليها، فلا يبالغ. ولذلك يحدد بعض العلماء رحمه الله ألا تزيد عن 12.5% تقريبا. على كل حال، فالأمر عائد إلى قدر العمل ويقدره ولي الأمر، لكن دون مبالغة ودون أن يهضم حقوق العاملين على الزكاة. والفقير كم يعطى؟ والمسكين قدر الكفاية لمدة سنة، وهذا إذا كان المال متوافرا. أما إذا كنا سنعطي لهذا الفقير ما يكفيه سنة والفقراء الباقون ليس لهم شيء، ففي هذه الحالة لا يقال بمثل هذا. والكفاية تشمل جميع الحوائج الأصلية كما لا يخفى، من مطعم ومشرب ومأكل وملبس ونحو ذلك من الأمور بما يناسب حال الشخص دون إسراف أو تقتير. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. طيب، لو أن شخصا وكل غيره في إخراج زكاته، هل يعتبر من العاملين على الزكاة؟ أنت وكلت صديقك أو رفيقك في إخراج زكاتك، يعتبر من العاملين على الزكاة ويقول أنا لي سهم فيها؟ لأن العامل على الزكاة لابد أن يوكل من ولي الأمر، سواء كان فردا أو جمعية أو هيئة أو نحو ذلك، فلابد أن يكون مكلفا من ولي الأمر. يقول المصنف رحمه الله: والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وهذا النوع الخامس من أصناف أهل الزكاة، وهم الرقاب. والرقاب جمع رقبة، وتجمع أيضا الرقبة على رقبات ورقب. والمقصود بهم هنا عدة أصناف على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، يدخل فيهم دخولا أوليا المكاتب، العبد المكاتب. والمكاتب كما هو معلوم عبد اشترى نفسه من سيده بمبلغ من المال مقسط على أنجم أو على أقساط وفترات. أنت لك عبد، هذا العبد قال لك أنا سأشتري نفسي، اتفقت أنت وهو على مبلغ، مثلا أن يعطيك 5 مليون ريال، خلاص يذهب هو يشتغل حتى إذا أتم هذه الأقساط فإنه يعتبر حرا. فالمكاتب يجوز أن يعطى من الزكاة ما يفك به رقبته من العبودية. كذلك العبد القن الخالص فيشترى أيضا، وهذه الصورة الثانية التي تدخل في الرقاب، شراء الرقاب من الزكاة. فالمكاتب يدخل في الزكاة ويعطى منها ما يفك رقبته. وكذلك لو أن هناك عبد قن خالص نشتريه من سيده ونعتقه، ففي هذه الحالة يفك أو تفك رقبته من العبودية والرق. ويدخل فيها أيضا، وهي الصورة الثالثة عند الحنابلة رحمهم الله، الأسير المسلم. إذا كان هناك أسير عند الكفار ويريدون أن نعطيهم مالا وهم يطلقون هذا الأسير، فإننا في هذه الحالة نعطي من الزكاة ما يفك رقبته لعموم الآية وفي الرقاب، وهو داخل في هذا العموم. وكذلك لأن فك رقبة المسلم الأسير من الأسر يعفيه من الفتنة في الدين، فقد يعذب وقد يقتل وقد يسطو عليه هؤلاء فيكثرون من العذاب عليه حتى يرتد والعياذ بالله، ونحو ذلك من الأمور. وإذا كنا نعطي الفقير لدفع حاجته الدنيوية، فكذلك نفك الأسير حفاظا على حاجته الدينية. وفي فك الأسير أيضا عزة لأهل الإسلام وقوة به، فإننا إذا فككنا الأسير من الزكاة وعدنا به إلى جيش الإسلام وجيش المسلمين، فإن المسلمين يتقوون به، وفي ذلك عزة لأهل الإسلام حين لا يكون للكافر عليه ولاية. إذن قوله وفي الرقاب يشمل 3 صور: المكاتب، ويشمل شراء الرقبة المسلمة وإعتاقها، ويشمل أيضا فك الأسير المسلم. ويدفع من الزكاة بمقدار ما يكون الفكاك، فإذا كان المكاتب عليه المبلغ كله فإنه يعطى، إذا بقي عليه جزء منه فإنه يعطاه. قال المصنف رحمه الله: والغارمون. وهذا الصنف السادس من أصناف أهل الزكاة أو من مصارف الزكاة، وهم الغارمون. والغارمون جمع غارم، والغارم مأخوذ من الغرم، وهو الذي لزمه الدين. والغارم عند العلماء قسمان: غارم لنفسه، وهناك غارم لإصلاح ذات البين. الغارم لنفسه شخص استدان في مطعمه أو مشربه، المهم أن يكون استدانته في أمر مباح، فلم يستطع أن يسدد، ففي هذه الحالة نعطيه من الزكاة ما يسدد دينه. وكذلك الغارم لإصلاح ذات البين، كما يفعله كثير من الناس الذين يدخلون واسطة بين مختلفين، سواء بين قبيلتين أو بين شخصين أو نحو ذلك، فيتحمل حمالة من أجل هذا، وهذا من البلاء الذي يحصل، والابتلاء بعبارة أدق الذي يحصل للوجهاء. تذهب أنت واجهة في البلد، أو لك كلمة مسموعة، فتذهب واسطة بين شخصين أو بين قبيلتين، فتجد أن بينهما مثلا دية، أو بينهما قتل، وسيخرجون ويتخارجون، فإذا حملت الدية هذه فإنهم سيصلح الله شأنهم بهذا، أو بينهم مشكلة فتصل بينهم إلى حل، أو معهم إلى حل أن يحصل بينهم مال ويدفع هذا لهذا مبلغ من المال فتتحمله أنت. فالعلماء رحمهم الله يقررون أن الغارم الذي تحمل شيئا لإصلاح ذات البين أنه يعطى من الزكاة. فهذان قسمان: هناك غارم لنفسه، وهناك غارم لإصلاح ذات البين، وكلاهما يعطى من الزكاة ما يسدد به هذا الدين. الغارم لنفسه يشترط في الغرم الذي تحمله عدة شروط: أن يكون أولا في مباح، فلا يكون غرمه ودينه واقتراضه في محرم. فلو أنه اقترض لشراء الخمر ويشرب الخمر واقترض، ثم بعد ذلك لم يستطع أن يسدد دينه، هل نعطيه من الزكاة؟ الجواب لا، إلا إذا كان قد تاب من ذلك. فإذا كان قد تاب من هذا الفعل ومن هذه المعصية التي غرم من أجلها، فإنه يعتبر غارما ويسدد من الزكاة. لماذا؟ لأنه أولا غارم، ولأنه قد تاب، ومن تاب تاب الله عليه، واضح؟ وحتى لا نعين الفاسقين عليه، أنه قد يعود إليهم ويقولون نحن سنسدد لكن استمر معنا، خاصة إذا ابتلي برفقاء سوء ونحو ذلك. فالغارم في مباح والغارم في معصية تاب منها هذا يعطى من الزكاة، أما الغارم في معصية لم يتب منها لا يعطى من الزكاة، لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان. الذي غارم لإصلاح ذات البين يشترط في أمره عند الحنابلة رحمهم الله أن يكون قد اقترض هذا المبلغ الذي تحمله أو التزم به في ذمته، لكن لو أنك أعطيت هذا المبلغ من مالك، فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون لا تعطى من الزكاة حتى ولو نويت الرجوع على الزكاة. ليش يا أصحابنا؟ ليش؟ أنا تحملت في أمر ليس لي به علاقة، تحملت من أجل أن يصلح الله شأن هاتين القبيلتين، وأنا ميسور الحال ودفعت هذا المبلغ من مالي، لماذا؟ قالوا أنت لست غارما في هذه الحالة لأنك قد دفعت حتى ولو نويت الرجوع على الزكاة. والمذهب في هذا فيه نظر، والصواب إن شاء الله أن من تحمل غرما لإصلاح ذات البين فإنه يعود ويأخذه من الزكاة إذا نوى الرجوع على الزكاة، سواء دفعه من ماله أو بقي في ذمته أو اقترضه. وهذا هو الذي يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. لأننا لو قلنا أنت رجل كبير في قومك أو لك كلمة مسموعة ودخلت بين الناس والموقف لا يحتمل تأجيل دفع المبلغ، فبادرت ودفعت من جيبك أو من مالك الخاص، وأنت ناوي أن ترجع على الزكاة وتأخذه من بيت مال المسلمين، كيف نقول لك نحن سنسد أبواب إصلاح ذات البين بين الناس إذا قلنا من دفع من جيبه لا يحق له أن يرجع على الزكاة؟ ولهذا فالمذهب إن شاء الله في هذا خلاف الصواب. هذا غاية ما قد يقال في مسألة الغارمين. قول المصنف والغارمون يشمل الغارم الحي والميت، فلو أن الشخص الغارم كان حيا فلا إشكال في أنه يعطى، لو أنه كان ميتا عليه دين ولكنه توفي قبل أن يسدد وهو غارم لا يستطيع أن يسدد ولم يخلف تركة تسدد أو يسدد منها هذا الدين، فظاهر عبارة المصنف يشمل أيضا الغارم الميت، لكن هذا على المذهب غير مراد. فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يسدد دين الميت من الزكاة، قالوا لأننا نعطيها الآن للغريم وليس للغارم، نعطيها للدائن وليس للمدين، فأنت الآن عندما تسدد دين الميت فإنك تعطيها للغريم ولا تعطيها للغارم، والمذهب أيضا في هذا فيه نظر. والصواب إن شاء الله أنه يسدد دين الميت وغير الميت إذا كان غارما وتوافرت فيه شروط إعطائه من الزكاة، فإنه يشمله قول الله عز وجل والغارمين. فهذا غاية ما قد يقال إن شاء الله في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وفي سبيل الله. وهذا المصرف السابع من مصارف الزكاة، قوله وفي سبيل الله، والمراد به في المذهب الجهاد في سبيل الله والغزو، ويشمل الغزاة المتطوعين الذين لا ديوان لهم، أي لا رواتب لهم من بيت المال، أو لهم رواتب لا تكفيهم. فهذا هو المراد بقوله وفي سبيل الله، ويشمل أيضا الأدوات التي يحتاجها المجاهدون والمقاتلون، وما يحتاجون إليه من عدة وعتاد ولباس ودفع ونحو ذلك، ومأكل ومشرب وذخيرة وسلاح ونفقاتهم ومصاريفهم إلى غير ذلك مما يحتاجه الغزاة. هذا المصرف يشمل الغزاة المتطوعين الذين لا ديوان لهم أو لهم رواتب لا تكفيهم، وكذلك ما يحتاجه أمر الجهاد. فمثل هذا الزمان والغيورون على دين الله يواجهون صلف هذه الميليشيات، فإنهم يعطون من الزكاة، لأن هذا مصرف في سبيل الله، وهو إذا أطلق فإنه لا يطلق إلا على الجهاد من الوهلة الأولى. وذهب طائفة من العلماء إلى أن قوله وفي سبيل الله يشمل أيضا غير الجهاد، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأننا لو قلنا إن قوله وفي سبيل الله يشمل جميع أنواع البر، فلماذا ذكر الله عز وجل بقية الأصناف السبعة؟ إيش الفائدة أن ينص على الفقراء والمساكين والغارمين ونحو ذلك؟ فكل هذه من صنوف البر وكلها في سبيل الله. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة في هذا، أن قوله وفي سبيل الله على الجهاد وما يتعلق به، ويضيف إليه الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب الحج والعمرة الواجبان إذا كان سيقوم بهما فقير. هناك فقير لم يحج ولم يعتمر حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام، وهي واجبة على المذهب كما سيأتينا، فيعطى من الزكاة ما يؤدي به الحج الواجب عليه والعمرة الواجبة عليه. قالوا لأن الحج ورد أنه في سبيل الله فيشمله هذا. على كل حال، فقولهم له وجه من النظر، وإن كان الأصل في إطلاق وفي سبيل الله أنه على الجهاد وما يتعلق به. قال المصنف رحمه الله: وفي سبيل الله. فالغزاة وما يقوم بشأنهم كل هذا داخل في سبيل الله. لو أن هذا الغازي غني يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة، واضح؟ فالغازي في سبيل الله يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأننا لا نعطيه لحاجته، إنما نعطيه لحاجتنا إليه. فهناك من أصناف أهل الزكاة من يعطى لحاجته ومن يعطى لحاجة المسلمين إليه، المؤلفة قلوبهم، نحن نعطيهم لإيش؟ لحاجتهم؟ لا، إنما لحاجتنا إليه. حتى ولو كان المؤلف قلبه غنيا يعطى من الزكاة. العامل على الزكاة يعطى لحاجته أو لحاجتنا إليه؟ لا، إنما يعطى لأجرة عمله. فأصناف أهل الزكاة منهم من يعطى لحاجته، ومنهم من يعطى لحاجتنا إليه، ومنهم من يعطى لعمله، ليس لحاجتنا إليه ولا لحاجته، واضح؟ فلو كان الغازي في سبيل الله غنيا فإنه يعطى ما يكفيه لغزوته وما يتعلق بها كما أسلفنا ذكره. طيب، طالب العلم المتفرغ للعلم ولطلب العلم وللدعوة إلى الله يعطى من الزكاة؟ نعم، يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن الجهاد نوعان: جهاد باللسان والبيان، وجهاد بالسنان. فالله عز وجل يقول لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. بإيش؟ بالقرآن. فطالب العلم المتفرغ لطلب العلم الذي يحتاج وليس غنيا ولم يستطع الجمع بين التكسب وبين طلب العلم، هذا يعطى من الزكاة، بخلاف العابد. لو أن شخصا يتفرغ لعبادة الله هذا لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن مصلحته قاصرة على نفسه، بينما طالب العلم الذي ينشر العلم في الناس ويدعو إلى الله عز وجل ويحصل العلم حتى ينفع الأمة، هذا نفعه متعد، لا يقتصر نفعه على نفسه، فنفعه كنفع الجهاد، واضح؟ بل ربما يكون مقارعة الفكر بالفكر وبالحجة والبيان أقوى تأثيرا من المقارعة بالرماح والسنان، وهذا أمر واضح. فالعلماء رحمهم الله لهم دورهم في الذب عن الإسلام وعن حوزة الإسلام ورد شبهات المعتدين والماكرين بدين الله. شابت لحى العلماء وانحنى عودهم وعميت أبصار كثير منهم وهم يتعلمون ويعلمون دين الله، فمثل هؤلاء حري بأن يكفلوا، وأن لا نشغل طالب العلم بالبحث عن لقمة عيشه، خاصة في مثل هذا الوقت الذي لقمة العيش فيها في الحصول عليها صعوبة بالغة. فإذا كانت هناك قدرة فإن طالب العلم المتفرغ لطلب العلم وتعليمه فإنه يعطى من الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وابن السبيل. وهذا المصرف الأخير من مصارف الزكاة وهو ابن السبيل، والسبيل يراد به الطريق، والسبيل يذكر ويؤنث وتأنيثه أكثر كما يذكر طوائف من العلماء رحمهم الله. وأضيف إليه ووصف بالبنوة ابن السبيل لأنه ملازم له، فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره بسبب ذهاب نفقته، نفادها، أو بسبب ضياعها أو سرقتها أو نحو ذلك. أنت مسافر، سافرت من بلدك، تريد مثلا مصر للعلاج، ثم ذهبت وانقطعت، سطع عليك اللصوص وأخذوا منك ما كان بيدك. في هذه الحالة العلماء رحمهم الله يقولون إنه يعطى من الزكاة ما يذهب به لقضاء غرضه ثم يعود إلى بلده. واضح؟ حتى لو كان غنيا؟ نعم، حتى لو كان غنيا. حتى لو كان يستطيع أن يقترض؟ نعم، حتى لو كان يستطيع أن يقترض. لماذا؟ لأننا لو قلنا له اقترض فإننا نوجب عليه ونكلفه شيئا قد يكون فيه مشقة عليه وقد يكون فيه منة عليه. عندما تستلف من شخص له منة عليك وجميل تحمله في رقبتك، وإن كنت ستسدده لأنه فك ضائقتك وفرج كربتك. فابن السبيل يعطى من الزكاة، والمقصود به الذي قد أنشأ السفر، الذي قد أنشأ السفر، فيخرج منه الشخص الذي ينوي السفر. هناك فرق، عندنا شخص سافر وأثناء سفره ذهبت نفقته، وشخص يريد أن يسافر وهو لا يستطيع أن يوفر كلفة السفر. بينهما فرق؟ بينهما فرق؟ نعم. الذي قد سافر وأنشأ السفر وذهبت نفقته نعطيه من الزكاة. الذي يريد أن ينشئ السفر، أنت تريد أن تذهب إلى مصر للعلاج لكن ليس معك شيء، هل نعطيك من الزكاة لأنك ابن سبيل؟ لا، إنما نعطيك من الزكاة لأنك فقير. واضح؟ فهناك فرق بين من أنشأ السفر فإنه ابن سبيل إذا انقطعت به النفقة، ومن يريد إنشاء السفر وينوي إنشاء السفر هذا ليس ابن سبيل. فإذا كان مستحقا بوجه آخر من وجوه مصارف الزكاة فإننا نعطيه، كالفقر مثلا فنعطيه ولا نعطيه على أنه ابن سبيل، لأن ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر. ويشترط الحنابلة رحمهم الله أن يكون سفره مباحا، سواء كان واجبا لعمرة واجبة أو لحج واجب أو لزيارة قريب أو صلة رحم لا يوصل إلا بالسفر ونحو ذلك، وأن لا يكون في محرم. فلو أنه مسافر لمحرم فإنه لا يعطى. واضح؟ لو أنه مسافر للنزهة، ايش رأيكم؟ الذي يريد أن ينشأ السفر هذا لا نعطيه، لكن هو سافر للنزهة فانقطعت به السبل، ايش رأيكم؟ يعطى من الزكاة ولا يعطى؟ يعطى ما يعيده إلى بلده. طيب ما المقدار الذي نعطيه؟ العلماء رحمهم الله يقولون يعطى بما يناسب حاله. نمثل بمثال من الأمثلة العصرية، لو أن شخصا كبير في بلده وله مكانة انقطعت به السبل وهو متعود أن يركب الدرجة الأولى في الطائرة، تمام، ونحن نريد أن نعيده إلى بلده أن يقضي غرضه ويعود إلى بلده، هل نحجز له درجة أولى أو نحجز له درجة رجال أعمال أو نحجز له درجة سياحية؟ شو رأيكم؟ هذا موجود في الواقع. بما يناسب حاله. الشريعة شريعة رحمة وشريعة يسر، وتنزل الناس منازلهم. العلماء رحمهم الله يقولون إنه يعطى بمقدار ما يناسب حاله، ليس فيه غض من مكانته. أنت متعود أن تركب الدرجة الأولى، نريد أن نعيدك إلى بلدك نقول تفضل هذه تذكرة درجة أولى، تمام. تريد أن تسكن مثلا، أنت تسكن في فندق 5 نجوم من حقك، لكن كلما احتطنا في جانب الزكاة فإذا لم يكن هناك غض في مكانته فإننا نعطيه أقل ما يكفيه. وأقل ما يحقق المقصود. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن مصارف الزكاة. ولا بد أن يعلم أن هذه الأصناف الثمانية ينقسمون إلى قسمين: منهم من يعطى من الزكاة تمليكا له، ومنهم من يعطى لسد حاجته، فإذا زاد عن حاجته فإنه يلزم بإرجاعه إلى بيت المال. نقول الفقير يعطى لإيش؟ تمليكا، فنملكه فنعطيه وهو يتصرف فيها كما شاء بما لا يخالف الشرع. فالفقير للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربعة يعطون من الزكاة تمليكا، واضح؟ والباقون يعطون من الزكاة لسبب، فإذا كانت الزكاة تزيد عن حاجتهم وعن السبب الذي أعطوا من أجله فإنهم ملزمون بإرجاعه. الغارم مثلا عليه 1,000,000 ريال، أعطيناه من الزكاة 1,000,000، قام الدائن وقال أنا أبرئك من 200,000 أسامحك، هل يتملك 200,000؟ نقول له ردها إلى بيت المال أو أخرجها في مصرف من مصارف الزكاة. لماذا؟ لأنك لم تعطى هذا المال تمليكا لك، إنما أعطيته لسبب، فإذا زال هذا السبب فإنك لا تستحقه. ولذلك قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، فهذه اللام لام تمليك على قول بعض أهل العلم، للفقراء والمساكين، أي وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلفة قلوبهم، لكن في الرقاب إيش قال؟ وفي الرقاب، لم يقل وللرقاب، فدل على أنها ليست لتمليكهم. فمن أخذ من هؤلاء الأخيرين غير الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فإنه يأخذ بقدر حاجته، فإذا زاد عن حاجته فإنه يلزم بإعادتها إلى بيت المال. قال المصنف كم بقي عن الوقت؟ قال المصنف رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. هنا المصنف رحمه الله يقول إنه يجوز أن تقتصر على شخص واحد من صنف واحد من الأصناف الثمانية. بعبارة أخرى لا يجب علينا أن نعمم الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة. مثال: أنت معك زكاة، زكاة مال، وتريد أن تخرجها، هل يجب عليك أن تعطي جميع الأصناف الثمانية للفقراء والمساكين إلى آخر؟ المصنف يقول لا، لا يجب عليك ذلك، لكن يجوز ويباح، فإذا عممت فإنه الأفضل عند الحنابلة رحمهم الله، لكن ذلك ليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لمعاذ فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والأصناف الثمانية ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا صنفا واحدا، فدل على أن التعميم بين أصناف الزكاة ليس بواجب، والمذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله ويجوز الاقتصار، أي ويجوز عند إخراج الزكاة وتفريق الزكاة الاقتصار على واحد، على شخص واحد من صنف، أي من الأصناف الثمانية. ظاهر العبارة وإن أمكن تعميمهم، وإذا قلنا نستطيع أن نعمم الزكاة على الثمانية فإنه ليس بواجب، وهذا هو المذهب ولا غبار عليه إن شاء الله. قال والأفضل عند دفع الزكاة تعميمهم، تعميم من؟ الأصناف الثمانية. قال تعميمهم والتسوية بينهم، أي أن نعطي الفقراء كما نعطي المساكين كما نعطي المؤلفة قلوبهم، هذا لا يخلو من نظر، لأن منهم من يأخذ لأجل حاجته فيعطى كفايته، ومنهم من يأخذ لأجل عمله فيعطى على قدر عمله وهم العاملون على الزكاة، ومنهم من يأخذ لغرض معين ونحو ذلك كالغارم. فالقول بالتسوية بينهم لا يخلو من نظر. وعلى كل حال فالحنابلة رحمهم الله يرون أنه يستحب، ولذلك قال والأفضل التعميم والتسوية. وهناك وجه آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أو رواية في المذهب أنه لا يجب التعميم والتسوية ولا يستحب، بل ذلك عائد إلى المصلحة وإلى الحاجة، وهذه الرواية أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. إذن فخلاصة الأمر فيما يتعلق بالتعميم والتسوية أنها ليست بواجبة على المذهب لحديث معاذ فيما سبق ذكره، ولذلك جاء أن سلمة بن صخر عندما وجبت عليه كفارة وعجز عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فلتأخذها، فأعطاها شخصا واحدا. فالتعميم ليس بواجب، ولأن فيه عسرا، إذا قلنا نعمم جميع الأصناف الثمانية فيه عسر، وربما يكون فيه ضرر، أن نعطي الواحد منهم أو الصنف الواحد ما لا يكفيه، فبهذا لا يتحقق مقصود الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. المصنف رحمه الله يقول: يسن لك أن تخرج الزكاة إلى الذين لا تلزمك نفقتهم من أقاربك. أنت لك أخ أو لك ابن عم أو لك مثلا قريب بعيد عنك في النسب لا تلزمك نفقته، وسيأتينا ضابط الذين تلزمهم النفقة في أبوابها إن شاء الله في باب النفقات. فخلاصة الأمر أن المصنف يقول: يسن دفع الزكاة إلى من لا تلزمك نفقتهم، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. أنت لو أعطيت قريبك فإنها صدقة وصلة لهذه الرحم الذي أنت مأمور بصلتها، أما صدقتك على غير القريب هذه تعتبر صدقة فلك فيها أجر واحد، بينما الصدقة على القريب الذي لا تجب عليك نفقته فتعتبر صدقة وصلة. قال المصنف رحمه الله: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته. وظاهر العبارة أو مفهومها أن من تلزمك مؤنته فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، وهذا سيأتي صريحا في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته. والمؤنة هنا المقصود بها إيش؟ نفقة من أقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه كالأخ أو ابن العم ونحو ذلك. قال: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان الذين لا تعطى لهم الزكاة ولا يجوز أن يعطوا من الزكاة الواجبة. قال: ولا تدفع، أي يحرم دفعها لبني هاشم، وبنو هاشم هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهاشم هو ابن عبد مناف، وعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب. فهؤلاء الأربعة بنو عبد شمس وبنو نوفل تجوز لهم الزكاة إجماعا عند العلماء رحمهم الله، واضح؟ بنو هاشم لا تجوز لهم الزكاة الواجبة إجماعا، واختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق ببني المطلب هل تجوز لهم الزكاة أو لا تجوز. سيأتي معنا الكلام إن شاء الله فيما يتعلق بعبارة المصنف. قال المصنف رحمه الله: ولا تدفع لبني هاشم. فأقارب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تجوز لهم الصدقة الواجبة ولا يجوز أن يعطوا من الزكاة، والنص في هذا صريح: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة لأنها أوساخ الناس. فدل ذلك على أن الصدقة الواجبة لا تحل لبني هاشم. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه يجوز إعطاء الزكاة الواجبة لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهن لسن من بني هاشم، واضح؟ وعلى كل حال فهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يعطينا من الزكاة الواجبة لأنهن لسن من بني هاشم، ويشملهن عموم آية الصدقات إذا كان فيهن من تتوافر فيها شرط من شروط مصرف الزكاة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعطين من الزكاة الواجبة، واستدل لذلك بقول عائشة رضي الله عنها عندما أرسل إليها أحدهم بصدقة قالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وعلى كل حال فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله، وقول شيخ الإسلام في هذا قول له وجه من النظر، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل وبحث. قال المصنف رحمه الله: ولا تدفع لبني هاشم ومواليه. فموالي بني هاشم لا يجوز أن يعطوا من الصدقة الواجبة، والمولى هو الشخص الذي أعتقه، أنت لك عبد فأعتقته يعتبر مولى لك، فالعبيد الذين أعتقهم بنو هاشم هؤلاء موالي لبني هاشم، فلا يجوز أن يعطوا من الصدقة. والدليل على ذلك قول أبي رافع وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فطلب أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم العمل على الزكاة، فقال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم من أنفسهم. فمولى القوم من أنفسهم فيأخذ حكمهم، وهذا الكلام لا غبار عليه. فظاهر عبارة المصنف أن بني المطلب يأخذون من الزكاة، وموالي بني المطلب أيضا يأخذون من الزكاة على المذهب. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، أن بني المطلب قاموا مع بني هاشم عندما حوصروا في الشعب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من خمس خيبر، ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل. فجاء عثمان وجبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنك أعطيت بني المطلب ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، هم بنو المطلب بن عبد مناف ونحن بنو شمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف، فكيف أعطيتهم ولم تعطنا من خمس خيبر؟ قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم عندما حاصرهم قريش في شعب أبي طالب كما هو معلوم في القصة المعروفة، بينما بنو عبد شمس وبنو نوفل لم يقوموا معهم. الصواب في مسألة بني المطلب ومواليهم أنهم يعطون من الزكاة الواجبة ولا يمنعون، لأن النص وارد في بني هاشم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد هذا في الخمس، في خمس الغنيمة، فإنهم يعطون من الخمس ولا يعطى منه بنو عبد شمس وبنو نوفل. فقوله في الحديث السابق المقصود به في الخمس، ولذلك كان جوابا عن سؤال سأله عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهم أجمعين. فقوله ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ظاهره سواء كانت الصدقة الواجبة من هاشمي أو من غير هاشمي، وهذا هو المذهب ولا غبار عليه. لو أن هاشميا أخرج زكاة ماله هل يعطيها لهاشمي؟ لا يعطيها. لو أن شخصا غير هاشمي أخرج زكاته لا يعطيها لهاشمي، فكذلك الهاشمي. وظاهر العبارة أيضا أن الزكاة لا تدفع لبني هاشم سواء كانوا يعطون من الخمس أو لم يكونوا يعطون من الخمس، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن بني هاشم يعطون من الزكاة الواجبة إذا كانوا لا يعطون الخمس الذي لهم. نحن في زماننا الآن ما في حاجة اسمها خمس، اللهم إلا عند هؤلاء الميليشيات الذين يحرفون بما لا يعرفون، فيريدون الخمس في جميع أموال الناس وفي جميع ممتلكات المسلمين، مع أن الخمس في أمور محددة حددها الشرع، لكن هم لطمعهم وجشعهم وغطرستهم وفهمهم المنكوس للأدلة، وهم يكذبون عندما يقولون نحن أصحاب المسيرة القرآنية إلى غير ذلك. هؤلاء لا نحب أن نتكلم عنهم وأن ندنس ألسنتنا بذكرهم، فإنهم قوم لا خلاق لهم وقوم سيعجل الله عز وجل بزوالهم، وستقر أعين أهل السنة وأهل الحق بإذن الله بزوالهم والتمكن منهم. على كل حال الخمس لبني هاشم ولآل النبي صلى الله عليه وسلم سهم، لهم سهم في الغنيمة كما هو معلوم في آية الأنفال وغيرها، فإذا كانوا يعطون فلا إشكال أنهم لا يعطون من الزكاة الواجبة، لكن إذا كانوا لا يعطون هذا الخمس فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنهم يعطون من الزكاة الواجبة. والصواب في هذا هو المذهب أن بني هاشم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة وإن لم يكونوا يعطون من الخمس، فكونهم يمنعون من الخمس إما لعدم وجود الخمس أو لأن ولي الأمر ظالم لا يعطيهم الخمس، هذا لا يحلل لهم ما حرم الله عليه. إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إذن حرام علينا لا تجوز، فلا نبرر لهم ونحلل لهم أن يأخذوا هذا الأمر المحرم لأنهم لم يعطوا من الخمس، واضح؟ فخلاصة الأمر أن بني هاشم لا يعطون من الزكاة الواجبة، اللهم إلا إذا كانوا في عمل لمصلحة عامة كالغزاة فهؤلاء يعطون من الزكاة، واضح؟ المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة وإن كانوا من بني هاشم، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة الواجبة وإن كان من بني هاشم. لماذا؟ لأننا نعطيه لا لحاجته إنما لحاجتنا إليه. إذن فبنو هاشم الخلاصة أنهم لا يأخذون من الزكاة الواجبة سواء كانوا يعطون الخمس أو لم يكونوا يعطونه، وسواء كانت الزكاة من هاشمي أو من غيره، اللهم إلا إذا كانوا غزاة أو مؤلف قلوبهم أو غارمون لإصلاح ذات البين. كم ذكرنا استثناءات صور؟ ما هي؟ أيوة، الغارمون لإصلاح ذات البين، أي وفي الغزاة في سبيل الله. فلو كان الهاشمي غارما لحظ نفسه، غارم لنفسه، هذا لا يعطى من الزكاة، واضح؟ إن شاء الله نقف عند هذا ونكمل في المجلس القادم. كنت أحب اليوم أن نكمل كتاب الزكاة لكن قدر الله ما شاء فعل. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم. أحسنت. العلماء رحمهم الله ظاهر كلامهم أنه لا يعطى وإن أمكنه الاقتراض، لكن لو أمكنه أن يصل إلى ماله هم يقولون هو بعيد عن ماله، فعلى ظاهر كلامهم في زماننا هذا قد لا يعطى. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يتصل وأن يحول له، لكن إذا لم يتمكن فقولهم لا إشكال فيه، لكن إذا تمكن من إرسال الحوالة في وقت لا يشق عليه ولا يلحق به ضررا فقد يقال إنه لا يعطى في هذه الحالة، لأنه قريب من ماله. هم يقولون هو بعيد عن ماله في زمانهم، صحيح بعيد عن ماله، لا يستطيع أن يذهب مثلا من صنعاء إلى حضرموت ويأتي بالمال وينفق على نفسه، لكن في زماننا قد يستطيع. فعلى كل حال لو قال أحد من العلماء أنه في زماننا فيما يتعلق بالحوالة إذا كان يصل إليه المال في وقت لا يشق عليه ولا يتضرر به فإنه لا يعطى، فهو قول له وجه، ولا أحب أن أتبنى هذا لأنني لا أعلم لي سلفا فيه. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.